التحليل الطبي انه الغده النخاميه في العقل تتوقع ان افراز هرمون يمنع التبول، طبعا سبب العطش الشديد الذي يصيبه تبول مستمر وهو صائم فيشق عليه الصوم، ووصفوا له علاج اعطوه الهرمون المفقود عنده، وهذا المرض تقريبا مزمن كما قال الاطباء. فما حكم صوم هذا الرجل وماذا عليه يعني؟ اذا كان الطبيب الذي حكم بان مرضه مرض مزمن كان اولا طبيبا مسلما، وثانيا كان طبيبا حاذقا خبيرا بفنه وفي طبه، فهذا حكمه أن يكفر عن كل يوم طعام مسكين. هل يلزم شراء الدواء؟ هل إيش؟ الدواء يعطي القدرة على مجرد لأنه يعوض على الهرمون الذي يعطيه كل جرعة 6 ساعات تقريبا، ممكن أنها تعين على الصيام، فهل يلزم بشراء الدواء حتى يصوم؟ لكن الدواء متى يأخذه؟ طبعا الدواء عبارة عن مسخاخ أو حقنة. أسألك ماذا؟ ما أسألك عن نوعه، أسألك متى يأخذه؟ الطبيب يقول عند الإفطار وعند السحور. عند الإفطار وعند السحور. ونعود إلى الاستيثاق من الخبر السابق، حكم بأن هذا المرض لا يشفى. لا يشفى. فإذا الجواب ما سمعته وليس ملزما باتخاذ العلاج. جزاك الله وإياك.